صفة السعي. بعد الطواف يتجه الحاج والمعتمر إلى الصفا للسعي 7 أشواط، وعندما يدنو من الصفا يبدأ بما بدأ به الله تعالى قائلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يصعد على الصفا ويستقبل الكعبة ويحمد الله تعالى ويكبره 3 رافعا يديه، ويدعو ويكرر الدعاء قائلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويكرر هذا الذكر 3 ويدعو بين ذلك بما شاء، وإن اقتصر على أقل من ذلك فلا حرج، ولا يرفع يديه إلا إذا كان داعيا، ولا يشير بهما عند التكبير، لأن ذلك من الأخطاء الشائعة عند بعض الحجاج والمعتمرين. ثم ينزل المحرم من الصفا متجها إلى المروة ماشيا، يدعو بما يتيسر له من الدعاء لنفسه وأهله ولعموم المسلمين. فإذا بلغ العلم الأخضر ركض الرجال ركضا شديدا، ويستثنى من ذلك النساء. وعندما يصل إلى العلم الأخضر الثاني يمشي كعادته حتى يصل إلى المروة، وعند وصوله إلى المروة يستقبل الكعبة ويقول مثل ما قال من الذكر عند صعود الصفا، ويدعو بما يشاء. ثم ينزل ويمشي حتى يصل إلى العلم الأخضر، فيركض حتى يصل إلى العلم الثاني، ثم يكمل مشيه كالمعتاد إلى أن يرقى الصفا، وهكذا يكمل سعيه على هذه الصفة. فيكون ذهابه من الصفا إلى المروة شوطا، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوطا آخر، ولا حرج عليه إذا بدأ السعي ماشيا ثم شعر بالإرهاق أو ألم به عارض صحي لا قدر الله أن يكمل سعيه راكبا العربة. ويجوز للمرأة الحائض والنفساء أداء السعي دون الطواف، لأن المسعى ليس من المسجد الحرام. ومن أبرز الأخطاء أثناء السعي إسراع النساء أثناء السعي بين العلمين الأخضرين. وبعد إتمام السعي يقصر المحرم شعر رأسه إن كان متمتعا، ولا بد من تعميم جميع الرأس في التقصير، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة وهو ما يعادل رأس الإصبع، وبهذا يكون الحاج المتمتع قد أتم عمرته، ويحل له بعد ذلك كل شيء حرم عليه بالإحرام.